بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. لا يزال المصنف رحمه الله يذكر هذه الخصال من خصال أهل الجاهلية في الطرق في معرفة الحق ومعرفة أهله. فعند أهل الجاهلية يستدلون على كون الشيء باطلا بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء الأراذل في نظرهم. فقال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم نوح أنهم قالوا لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي الآية الأخرى في سورة هود: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فكان اتباع الضعفاء له سببا في صدهم عن الحق وعدم اتباعه، وذلك أنهم أهل ترف ونعيم وأهل كبر وغطرسة. فلأجل الكبر الذي في قلوبهم رأوا أن هؤلاء الضعفاء لا يمكن أن يهتدوا إلى الحق ولا يهتدون هم إليه، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذا ليس بميزان في معرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل، بل الأمر كما جاء في حديث ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب أن هرقل لما سأل أبا سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: فأولئك هم أتباع الرسل. فلا يستدل على كون الشيء حقا باتباع المترفين له وأهل الجاه والسلطان، كما أنه لا يستدل على كون الشيء باطلا باتباع الضعفة له. فقول قوم نوح له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هكذا صار هؤلاء الضعفاء في نظرهم أراذل ومحتقرون، والواقع أنهم هم الأشراف الذين استجابوا لنداء الله تبارك وتعالى، والذين هداهم الله عز وجل للحق والتمسك به. فهؤلاء هم الرفعاء عند الله، وهؤلاء هم الشرفاء. أما أولئك الذين تمسكوا بعبادة الأوثان والأصنام، فهؤلاء هم السفهاء والأراذل. فأين ذهبت عقولهم حينما يعبدون مخلوقا من المخلوقات التي لا تملك لنفسها قليلا ولا كثيرا؟ وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فهذا هو عين السفه، وهذا هو السفول، وهذا هو الهبوط، وهذا هو الانحطاط، أن الإنسان يترك عبادة ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه فسواه، والذي أعطاه ومنحه، والذي من عليه بالخيرات، ثم يلجأ إلى حجر من الحجارة، أو إلى شجرة من الأشجار، أو إلى خلق من المخلوقات الضعيفة فيعبدها. فهؤلاء يعني في نظرهم يعتبرون الأرذلين، وأما عند الله عز وجل وعند خلقه المؤمنين الصالحين فهم الأشراف وهم الرفعاء. والله سبحانه وتعالى هو القائل: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهكذا في الآية الأخرى: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فأجابهم الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالمسألة ليست مسألة رفعة ولا جاه ولا مسألة أموال ولا نفوذ، بل هو الحق، الحق الذي عليه النور والذي عليه البرهان، سواء جاء به الكبراء أو جاء به الضعفاء، سواء اتبعه ودعا إليه هؤلاء من المشهورين أو لم يكونوا من المشهورين. فالواجب على كل مسلم أن يتبع الحق وأن يعظم الحق وأن يجعل الميزان هو الدليل، فبالدليل يدور حيث دار ولا ينظر إلى هؤلاء الذين على الحق هل هم من أهل المال أو الترف أو النفوذ أو أنهم من الوضعاء في نظر كثير من الناس، فإن موازين أهل الدنيا موازين معكوسة، يعظمون الحقير ويحتقرون العظيم ويصدقون الكاذب ويكذبون الصادق ويخونون الأمين ويأتمنون الخائن. وبهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بذلك يعني ينتظر الساعة إذا أسند الأمر إلى غير أهله. فلهذا فهذا الاحتقار للحق واحتقار أهل الحق هذا شيء قديم، كان في الزمن المتقدم وكان عند الأمم المتقدمة، أن الكفار يرون أنفسهم على شيء وأنهم يحتقرون المؤمنين. قال الله عز وجل عن هود عليه السلام: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهكذا يقول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وربنا تبارك وتعالى يمن بالهداية وبالتوفيق لمن استحقها من عباده، وهذا خلافه هو ميزان أهل الكفر الذين قالوا حينما أنزل الله عز وجل رسالة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. احتقروا الأنبياء ورأوا أن الأنبياء لم يكونوا أهلا لهذه المكانة ولهذه الوظيفة، كما قال الله عز وجل في شأن موسى، قالوا في شأن قوم فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما وكانوا من المهلكين. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن الأنبياء: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي الآية الأخرى قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول الله: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ويقول الله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ويقول الله عز وجل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل اصطفاهم اصطفاء وهداهم ووفقهم، فالله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فهكذا ينبغي للإنسان أن يدور مع الحق حيث دار. الحق قد يهدى إليه المترفون، وقد يهدى إليه الضعفاء والأراذل في نظر المترفين. فأراد المصنف رحمه الله، وقد كان في زمن الغلبة فيه الأهل الباطل لعلماء السوء ويؤيدهم ملوك الباطل الذين لهم المصالح ولهم الأغراض، فلما جاء الشيخ رحمه الله بهذه الدعوة المباركة واتبعه من اتبعه، وكان علماء الباطل وأهل السياسة والنفوذ في جانب آخر، فكأنهم نظروا إليهم نظرة ازدراء واحتقار، وقالوا من هؤلاء الذين جاءوا بهذه الدعوة، ومن هؤلاء الذين يعلموننا، من هؤلاء الذين يخطئوننا، فنظروا إليهم هذه النظرة نظرة الاحتقار والازدراء. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذه النظرة وأن هذا الميزان المعكوس كان عليه أعداء الرسل، احتقروا الأنبياء واحتقروا أتباع الأنبياء واستهزأوا وسخروا منهم، فلم يكن ذلك بظاهرهم شيئا، بل الحق حق ولو اتبعه من اتبعه، فالمسلم يأخذ بالحق حتى لو جاء به الكافر، لو جاء الكافر بالحق فأنت لتعظيمك للحق تقبله ممن جاء به ولو جاء به الكافر. اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنكم تشركون وإنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من اليهود وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد أو ما شاء الله وحده، وأن يقولوا وربي الكعبة. وهكذا لما أرشد الشيطان أبا هريرة أنه إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، أن من أوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي أنه لا يضره شيطان أو لا يأتي شيطان حتى يصبح. فهكذا المسلم يعظم الحق ويعظم أهل الحق ويرفع أهل الحق، ولو كانوا قليلي المال ولو كانوا وضيعي النسب ولو كانوا مجردين من الرتب والوظائف والسلطان والنفوذ والجاه، فإن الحق معظم عند أهله، فهو جدير بالتعظيم وأهله جدير بالتعظيم، وأهله الرفعاء الشرفاء عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه المؤمنين الصالحين. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.